قال المصنف: ثالثا، خصائص النبي صلى الله عليه وسلم دون أمته، وقد يشاركه فيها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أو يشاركه فيه بعض الأنبياء. فمن خصائص النبي صلى الله عليه وسلم دون أمته اختصاصه بوجوب محبته، اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم بوجوب محبته. قال الله تعالى في سورة التوبة: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. قال القرطبي رحمه الله: وفي الآية دليل على وجوب حب الله ورسوله وتقديم محبتهما على أي محبة، تقدم محبة الله عز وجل وتقدم محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أي محبة مهما كانت هذه المحبة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس في الصحيحين: قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. كل أنواع المحبة، محبة الوالد محبة إجلال وتوقير، محبة الولد محبة شفقة ورحمة، وهناك محبة أخرى تقوم على المجالسة والانسجام في الطبيعة أو في الطبع. كل هذه المحبة تقدم عليها محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا فعلت ذلك وجدت أثر هذا في قلبك، حلاوة في قلبك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. الإيمان له حلاوة، هذه الحلاوة إذا استقرت في قلبك لا تتركها أبدا، هذه الحلاوة تجعلك تثبت على طريق الله سبحانه وتعالى، تجعلك تتحمل الأذى في سبيل هذا الدين، تجعلك تبذل كل نفيس وغال في نصرة هذا الدين كما حصل للصحابة رضي الله عنهم. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ممن كان قبلكم كان يؤتى به فيوضع فيحفر له في الأرض ثم يؤتى بالمنشار فيشق نصفين ولا يثنيه ذلك عن دينه شيئا ولكنكم قوم تستعجلون. فهذا هو أثر الإيمان. لما سأل أبو سفيان، لما سأل هرقل أبا سفيان: هل يرتد أحد من أصحاب محمد سخطة لدينه؟ فقال: لا. فقال: هكذا الإيمان إذا خالطت بشاشة القلوب، هكذا الإيمان إذا خالطت بشاشة القلوب. ولذلك إذا رأيت أحد سلك الطريق إلى الله ثم انتكس، بنشوف بعض الشباب أحيانا يصلي ويلتزم وبعد كده يترك الالتزام ويرجع إلى المقاهي ويترك الصلوات ويحلق لحيته، هذا الأبعد خسر الدنيا والآخرة، كما قال الله تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. هذا لا يضر الله عز وجل في شيء، كما قال الله تعالى: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيء. ما ضر الله عز وجل في شيء سبحانه وتعالى، فهو الغني سبحانه وتعالى. فإذا إذا قدمت محبة الله على أي محبة، إذا قدمت محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أي محبة، وهذا يظهر عند تعارض الأمر مع إذا أمرك النبي صلى الله عليه وسلم بأمر وهذا الأمر عارضه أحد ممن تحب، تقدم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقدم أوامر الله سبحانه وتعالى، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه. قال ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري: على ترجمة الإمام البخاري رحمه الله: باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان. حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان. قال الله تعالى، قال ابن حجر رحمه الله: واللام فيه للعهد، يعني اللام في كلمة الرسول، باب حب الرسول، المقصود بالرسول هنا العهد، العهد الحضوري اللي هو الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن في ال في كلمة الرسول تدل على الجنس، تدل على الجنس. قال اللام فيه العهد، والمراد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقرينة قوله: حتى أكون أحبا، وإن كانت محبة جميع الرسل من الإيمان، ولكن الأحبية مختصة بنبينا صلى الله عليه وسلم. يعني نحن كمسلمين نحب كل الأنبياء ونؤمن بجميع الأنبياء، لكن أحب الأنبياء إلينا من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ فإذا محبة النبي صلى الله عليه وسلم واجبة، وقد حذر الله عز وجل من تقديم شيء من حطام الدنيا: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها، في حاجة تانية الناس بتشعلق فيها، في حاجة تانية الناس بتقدمها، كل هذه الأشياء إذا كانت عندك أحب من الله ورسوله وجهاد في سبيله، فقد حذر الله عز وجل من ذلك: فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. بل يجب أن تسخر كل هذا، كل هذه الأشياء في نصرة دين الله وفي نصرة شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي يفعل ذلك يرى العزة ويرى الكرامة في الدنيا قبل الآخرة. إذن من خصائصه اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم دون أمته بوجوب محبته. 2، اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم دون أمته بأن الله تعالى عصمه من الناس، فلا يخلص إليه، لا تخلص إليه يد لقتله صلى الله عليه وسلم، بل عصمه الله سبحانه وتعالى. تعرض لمحاولات اغتيال من اليهود وغيرهم، ولكن عصمه الله تبارك وتعالى ونجاه بوعده سبحانه وتعالى. قال تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. وقد ذكرنا قبل ذلك أن من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل ينادي عليه بوصف الرسالة وبوصف النبوة: يا أيها النبي، يا أيها الرسول، يا أيها المدثر، يا أيها المزمل، وما نادى عليه باسمه قط، وذلك لتتعلم الأمة كيف توقر نبيها صلى الله عليه وسلم، بخلاف بقية الأنبياء. وأنت تقرأ في كتاب الله تجد أن الله ينادي على الأنبياء بأسمائهم: يا آدم، يا نوح، يا موسى، يا عيسى، كل الأنبياء ينادي عليهم بأسمائهم. أما نبينا صلى الله عليه وسلم كما ترى: يا أيها الرسول، يا أيها النبي، هكذا ينادي عليه ربنا سبحانه وتعالى. الشاهد من الآية: والله يعصمك من الناس، أي قم بلغ الرسالة، اجهر بالرسالة، ولا تبالي هؤلاء، ولا تخف من هؤلاء، فإن الله عز وجل سيحفظك منهم وسيحميك منهم وسيعصمك منهم، كما قال القرطبي رحمه الله: وذلك عندما أمر بإظهار الإسلام. عندما أمر، لأنه كان كما تعلمون في فترة من الفترات يدعو الناس سرا ويجتمع بأصحابه سرا دون أن يعلم به أحد، ثم أمر بتبليغ الرسالة وإعلان الرسالة وإظهار الرسالة، فوعده الله فقال: والله يعصمك من الناس. ومما يدل على ذلك أيضا ما رواه البخاري ومسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة قبل نجد، فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في واد، فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في واد كثير العضاء، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة فعلق سيفه بغصن من أغصانها. قال: وتفرق الناس في البوادي يستظلون بالشجر، يبحثون عن الظل. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن رجلا أتاني وأنا نائم فأخذ السيف فاستيقظت وهو قائم على رأسي. انظر إلى عصمة الله عز وجل، أنه كان ممكنا أن يقتله وهو نائم، لكن لم يحصل هذا، هذا عصمة من الله عز وجل. قال: فاستيقظت وإذا هو قائم على رأسي، فلم أشعر إلا والسيف صلتا في يده، فقال لي: من يمنعك مني؟ من يمنعك مني؟ وهذا أيضا من عصمة الله، لم يبادره عندما استيقظ بالإيه؟ ها؟ بالضرب، وإنما أخذ يحاوره: من يعصمك مني ويمنعك مني؟ قال: قلت: الله. ثم قال في الثانية: من يمنعك مني؟ قلت: الله. فسقط السيف من يده، وفي لفظ: فشام السيف فها هو ذا جالس. لما سمع هذا ارتعدت يده، وإما أن السيف سقط من يده، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه، أو أنه أعطى السيف للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم لم يعرض له رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا بقية القصة في رواية أخرى أنه أمره بالإسلام أو قال: أسلم، فأبى الرجل أن يسلم، ولكن وعد النبي صلى الله عليه وسلم ألا يكون مع قوم يقاتلون النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن حجر رحمه الله: ويؤخذ من مراجعة الأعرابي له في الكلام أن الله سبحانه يمنع نبيه صلى الله عليه وسلم منه، وإلا فما أحوجه إلى مراجعته مع احتياجه إلى الحظوة عند قومه بقتله. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: الله أن يمنعني منك، إشارة إلى ذلك. فهذا أيضا من عصمة النبي صلى الله عليه وسلم أن تطوله الأيدي بأذى. كذلك أيضا من خصائصه صلى الله عليه وسلم اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم دون أمته بإسلام قرينه، أي من الجن والشياطين. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وكل به قرينه من الجن. قالوا: وإياك يا رسول الله. قال: وإياي، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم، فلا يأمرني إلا بخير. وهذا حديث صحيح في مسلم، صريح في أن هذا الشيطان أسلم، وليس كما يقول البعض أي فأسلم من شره، وإنما قال فأسلم، أي هذا القرين أسلم، فلا يأمرني إلا إيه؟ لا يأمرني إلا بخير. هذه قصيصة من خصائص نبينا صلى الله عليه وسلم. قال النووي رحمه الله تعالى: فأسلم فيها القولان، فأسلم أي فأسلم أنا من شره وفتنته، ومن فتح قال إن القرين أسلم من الإسلام وصار مؤمنا فلا يأمرني إلا بخير، واختلفوا في الأرجح منهما، فقال الخطابي: الصحيح الأول والرفع، فأسلم أنا من شره، ورجح القاضي عياض الفتح، وهو الصحيح المختار لقوله صلى الله عليه وسلم: فلا يأمرني إلا بخير. واختلفوا في رواية الفتح، فقيل أسلم بمعنى استسلم وانقاد، وقد جاء هكذا في غير صحيح مسلم: فاستسلم، وقيل معناه صار مسلما مؤمنا، وهذا هو الظاهر، والله تعالى أعلم. وهذا والصحيح في هذه المسألة. إذن القرين الذي وكل بالنبي صلى الله عليه وسلم من الجن ومن الشياطين أسلم فلا يأمره إلا بخير. أربعة من خصائصه صلى الله عليه وسلم دون أمته بأن من رآه في المنام فقد رآه حقا ولا يتمثل الشيطان به. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فقد رآني حقا، أي رآني على الحقيقة، مش معنى على الحقيقة يعني في اليقظة، وإنما رآني حقا أي صادق في هذه الرؤية، ولا بد أن يراه حقيقة، بمعنى أن يقول بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يراه بأوصافه التي وردت في الصحاح عنه صلى الله عليه وسلم، لا أن يقول رأيت واحد وشه أبيض، رأيت واحد وشه عليه نور، رأيت واحد صالح لابس أبيض فأبيض. هذا قد يكون رجل من الصالحين، لكن قد لا يكون من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي، ورؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. ولمسلم من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فقد رآني ولا يتمثل الشيطان بي. وقال صلى الله عليه وسلم: فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وهذا سيأتي من خصائصه أيضا، أن الكذب عليه ليس كالكذب على غيره صلى الله عليه وسلم. فنصت هذه الأحاديث المتفق عليها أن على أن الرؤية تكون في المنام، لا كما يزعم الصوفية من دعوى رؤيته صلى الله عليه وسلم يقظة والتلقي عنه، يدخل على واحد منهم العارف بالله أو غيره يقول لهم اتأخرت، ده كان لسه النبي هنا ولسه ماشي الوقت، كان هنا ولسه ماشي الوقت وكان بيقول لي كذا وكذا، هذا كذاب أشر. وإنما إذا رآه رأوا فين؟ ها؟ في المنام. إذا رؤية يرى في المنام لا يقظة. وهذا يبطل ما يزعمه بعض الصوفية من دعوى رؤيته صلى الله عليه وسلم يقظة والتلقي منه، وهذا باطل قطعا. من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم دون أمته أن من كذب عليه متعمدا مختلف في كفره. فعن أنس رضي الله عنه قال: إنه ليمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار. وروى البخاري من حديث عبد الله بن الزبير عن أبي الزبير رضي الله عنه قال: قلت للزبير لأبيه: إني لا أسمعك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحدث فلان وفلان. يعني يسأل عبد الله بن الزبير، يسأل الزبير، يسأل أبا: لماذا لا تحدث؟ ألا يعني أنت من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلست معه في مجالسه، ولكن لا أسمعك تحدث حديثا كثيرا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: أما إني لم أفارقه. فعلا حضرت مجالس النبي صلى الله عليه وسلم كلها، أما إني لم أفارقه، ولكن سمعته يقول: من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. يدخل في هذا هؤلاء السفهاء الجهلاء الذين ينكرون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام ويعرضونها على العقل، ويجلس يقول لك الحديث مع أنه في صحيح البخاري. صحيح البخاري إيه؟ هو معاه شهادة الأيزو؟ معاه شهادة الجودة؟ لا، الحديث ده يتعرض على العقل. فالحديث ده النبي قاله، والحديث ده النبي ما قالوش، وقعد كده يطرح الحديث ده وياخد بالحديث ده. ليه؟ يقول لك أصل العقل ما يقرش الكلام، العقل ما يقرش هذا الكلام. فهذا الكذاب الأشر الذي يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ينسب إليه ما لم يقله وينفي عنه ما قد قاله بدعوة إنه بيعرضه على العقل، وطبعا مش أي عقل، عقل سقيم وقلب فيه هوى. أما العقل السليم والقلب السليم إذا عرضت عليه هذه الأحاديث علم أنها تخرج من مشكاة النبوة، لكن هذا قلب سقيم وهذا عقل سقيم والعياذ بالله. قال ابن كثير رحمه الله: روي هذا الحديث من طريق نيف وثمانين صحابيا، وصرح بتواتره ابن الصلاح والناوي وغيرهما من الحفاظ، وهو الحق. فلهذا أجمع العلماء على كفر من كذب متعمدا مستجيزا لذلك. اللي يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم متعمد ويجيز لنفسه ذلك هذا كافر. واختلفوا في المتعمد فقط، يعني واحد تعمد الكذب ولكن لهوى في نفسه، فقال الشيخ أبو محمد يكفر أيضا، وخلفه الجمهور في ذلك. ثم لو تاب هل تقبل توبته؟ على قولين، فالإمام أحمد وابن معين وأبو بكر الحميدي قالوا لا تقبل توبته، لقول صلى الله عليه وسلم إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبع ما قضى من النار. وقالوا معلوم أن من كذب على غيره فقد أثم وفسق، وكذلك الكذب عليه، لكن من تاب من الكذب على غيره يقبل بالإجماع، فينبغي أن لا تقبل رواية من كذب عليه فرق بين الكذب عليه والكذب على غيره. وأما الجمهور فقالوا تقبل روايته، لأنه خسار ذلك أنه كفر، ومن تاب من الكفر قبلت توبته وروايته، وهذا هو الصحيح. طبعا يكفي من يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم أنه مختلف فيه، يعني العلماء اختلفوا فيه، زي ما بنقول ترك الصلاة قبل ما يسأل يقول كان ترك الصلاة كفر أكبر ولا كفر دون كفر، نقول له يكفي بس إن اختلفوا فيك، يكفي دي بس، إن علماء بيقولوا كافر خارج من الملة، وعلماء بيقولوا لا ده كافر كفر دون كفر، وكلاهما يقول لو عرض عليه الصلاة فلم يصلي فيقتل مرتدا، كلاهما متفق على ذلك. فيكفي دي بس، يكفي هذا الأمر، فيكفي في التحذير من التقول على النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقله هذا الحديث في الصحيحين، من كذب علي متعمدا فليتبوا إيه؟ مقعده من النار. يكفي أنه متوعد عليه نار جهنم والعياذ بالله، وهذا يدل على أن هذا كبيرة من كبائر الذنوب. ستة، اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم دون أمته بأنه لا يحل لأحد أن يرفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. قال القرطبي رحمه الله ومعنى الآيات الأمر بتعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوقيره صلى الله عليه وسلم وخفض الصوت بحضرته وعند مخاطبته، أي إذا نطق ونطقتم فعليكم ألا تبلغوا بأصواتكم وراء الحد الذي لم يبلغه صوت. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا لما يأتي أعرابي ويقول يا محمد ويرفع صوته بذلك، كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع صوته نحو من الأعرابي حتى لا يقع الأعرابي تحت هذه الآية شفقة منه صلى الله عليه وسلم، لأن الأعرابي جاهل، الأعرابي جاهل فما يعرفش الكلام ده، فكان النبي صلى الله عليه وسلم خشية عليه وشفقة عليه يرفع صوته نحو من صوت يقول ها أم، ويرفع صوته مقابل لصوت مين؟ الأعرابي، حتى لا يدخل في هذه الآية. قال وأن تغضوا منها بحيث يكون كلامه غالبا لكلامكم وجهره باهرا لجهركم حتى تكون مزيته عليكم لائحة وسابقته واضحة. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم تأدبوا في ذلك، كان أبو بكر لما نزلت هذه الآية كان لا يكلم النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقول ارفع صوتك يا أبا بكر، وكان عمر أيضا يخفض صوته حتى يستفهمه النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أنت بتقول إيه مش سامعك ارفع صوتك. هذا من أدب الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى بعد موته، حتى بعد موته لما رأى عمر بن الخطاب رجلين يتحدثان في مجلس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن كان من خارج المدينة من بلاد أخرى من الآفاق، فقال لو كنتما من أهل المدينة لأوجعتكما ضربا. هذا من الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم خفض الصوت معه، وكذلك أيضا خفض الصوت عند سنته وعند كلامه والتسليم له صلى الله عليه وسلم. لما يذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم تتواضع وتنصت وتسمع، لا كما يفعل هؤلاء الجهلة عندما يرفعون أصواتهم بل يسخرون أحيانا. تجد هذا السفيه الذي ينقض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تراه لا يكتفي برفع صوته لإبطال حديث في البخاري، بل تراه يسخر ويهزأ. يقول لك ده حديث، ده حديث النبي قاله، ده مش عارف ايه، ويقعد يتريق ويستهزئ. وهؤلاء سيرين الله عز وجل فيهم آية إن عاجلا أو آجلا. الشاهد من هذا أن من الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خفض الصوت معه صلى الله عليه وسلم. كذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم دون أمته أنه تنام عينه ولا ينام قلبه، تنام عينه ولا ينام قلبه. فعن أبي سلمة ابن عبد الرحمن رضي الله عنه أنه سأل عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، قالت ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي أربعا، أربع ركعات فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا. فقلت يا رسول الله تنام قبل أن توتر؟ قال تنام عيني ولا ينام قلبي، تنام عيني ولا ينام قلبي. وهذا الحديث طبعا، هذا الحديث الصحيح، في أحاديث أخرى تبينه وتوضحه. فهذا الحديث فيه في ظاهره أنه يجوز صلاة التراويح أربع ركعات متصلات بتشهد واحد، وأربع ركعات متصلات بتشهد واحد، وثلاث ركعات متصلات بتشهد واحد. والذي كان يفعل ذلك عندنا في شربين شيخنا الشيخ عبد الباقي الحسيني عليه رحمة الله، كان يصلي التراويح هكذا، وكان يجعلنا نصلي التراويح هكذا في المجمع الإسلامي. وظاهر الحديث يحتمل هذا، فهذه سنة، والأخرى أيضا سنة، ركعتين ركعتين أو مثنى مثنى، ثم يوتر ثلاث ركعات، ركعتين وركعة، ركعتين وركعة. فالذي يفعل هذا الصلاة صحيحة، والذي يفعل هذا الصلاة صحيحة. ثم في حديث آخر لعائشة رضي الله عنها أنه كان يصلي 13 ركعة، مش 11 بس، لكن بيزود لكام؟ 13. ولذلك الصحيح من أقوال أهل العلم، وشيخنا الشيخ مصطفى بن العدوي حفظه الله له رسالة مطبوعة في عدد صلاة التراويح، أن صلاة التراويح إذا زادت عن 11 ركعة فلا بأس بذلك، لأن بعض الإخوة يبدع من زاد عن ذلك. في بعض الإخوة لما يروح يعمل عمرة تبص تلاقيه في رمضان يصلي مع إمام الحرم 10 ركعات ويقعد، يقعد يتكلم مع واحد تاني والناس قاعدة إيه؟ تصلي، أو يسيب المسجد ويمشي. ويقول لك أصل دي بدعة، لا ليست بدعة، جماهير العلماء كما يقول شيخ الإسلام تيمية على جواز ذلك، إن الزيادة، والصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون 36 ركعة، كان ورد عن بعضهم إنهم بصلي 36 ركعة. لماذا؟ لأن صلاة التراويح تختلف في قراءتها من مكان إلى آخر. يعني إذا أردنا أن نطيل، إذا كنا نصلي صلاة التراويح طويلة بخمس أجزاء أو بست أجزاء أو الكلام ده، يبقى في الحالة دي نخفف الركعات، نخليها مثلا خمس ركعات، ثلاث ركعات، 11 ركعة. إذا كنا سنزيد في الركعات عشان نخفف القراءة على الناس فلا بأس بذلك. وإن شاء الله هذا بحث سيأتينا قبل رمضان إذا أحيانا الله وإياكم إلى رمضان. نسأل الله أن يطيله في أعمالنا وإياكم إلى أن ندرك رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة. الشاهد من الحديث من خصائصه تنام عيني ولا ينام إيه؟ قلبي، لا يستغرق في النوم صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان ينام ويقوم يصلي، كان ينام ويقوم إيه؟ يصلي. وفي رواية أنس بن مالك رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم نائمة عيناه ولا ينام قلبه، كذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم. إذن بقية الأنبياء يشاركون في هذا الإيه؟ ها؟ في هذا الخصيص. طبعا ما يجيش بقى واحد يعمل الكلام، بص تلاقي واحد قاعد في مثلا خطبه جمعه على وقعد يشخر، وتقول له يا فلان يا فلان فين وفين لما يتجعز ويقوم، وتبص تلاقي يقوم ايه يصلي، يقول لك اصلا ما كنتش نايم، ما كنتش نايم، يعني احنا يعني زهقنا فيك وانت بتصحى، واضح؟ لكن الكلام ده لو واحد مثلا ايه نعس، مجرد ان هو بس ايه اغفى اخفاء، ففي هذه الحاله يجوز طالما انه يشعر بما حوله، اذا كان يشعر بما حوله. قال وعن جابر بن عبد الله يقول جاءت ملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونائم، فقال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان، فقالوا إن لصاحبكم هذا مثلا فاضربوا له مثلا، فقال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان، فقال فقالوا مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة وبعث داعيا، فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة، ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة. واضح المثال ولا مش واضح؟ واضح. أقول المثال تاني، بالملائكة بتضرب للنبي صلى الله عليه وسلم مثل، فبقول له مثله كمثل رجل بنى دار ودعا إلى جعل فيها مأدبة في عزومة جوه، فأرسل داعي، فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة، ومن لم يجب الداعي خلاص ما انتش مدعو، لا يدخل الدار ولا أكل من المأدبة. قالوا فقالوا أولوها له يفقهها، فقالوا فالدار الجنة، الدار الجنة، والداعي محمد صلى الله عليه وسلم، فمن أطاع محمدا صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله، ومن عصى محمدا صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله، ومحمد فرق بين الناس، وتقرأ فرق بين الناس، لأنه جاء بالإسلام، فمنهم من اتبعه ومنهم من كفر، فأصبح هذا في حزب الكافرين وهذا في حزب المؤمنين. 8 من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم اختصاصه دون أمته بأنه يرى من وراء ظهره كما يرى أمامه، جعل الله له خاصة به صلى الله عليه وسلم أنه يرى من ورائه كما يرى أمامه. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتم الركوع والسجود، أتم الركوع والسجود، فوالله إني أراكم من بعد ظهري إذا ما ركعتم وإذا ما سجدتم. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ثم انصرف فقال يا فلان ألا تحسن صلاتك؟ ألا ينظر المصلي إذا صلى كيف يصلي؟ فإنما يصلي لنفسه، إني والله لأبصر من ورائي كما أبصر من بين يدي، إني لأبصر من ورائي أو من ورائي، من ورائي أو من ورائي، كما أبصر من بين يدي. أخرجه مسلم. قال النووي رحمه الله قال العلماء معناه أن الله تعالى خلق له صلى الله عليه وسلم إدراقا في قفاه يبصر به من وراءه، وهذه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وقد انخرقت عادة العادة له صلى الله عليه وسلم بأكثر من هذا، وليس يمنع من هذا عقل ولا شرع، بل ورد الشرع بظاهره فوجب القول به. إذن من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أنه يرى من ورائه كما يرى إيه؟ من أمامه. 9 من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أنه يسمع ويرى ما لا يسمعه الناس ولا يرونه، يسمع ويرى ما لم يسمعه الناس ولا يرونه. فعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون، أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع 4 أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تلذذتم بالنساء على الفرش ولا خرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله. فقال أبو ذر رضي الله عنه والله لوددت أني كنت شجرة تعضد، يعني تقطع. وعن عائشة رضي الله عنهما قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة هذا جبريل يقرأ عليك السلام، قالت قلت عليه السلام ورحمة الله ترى ما لا نرى، تريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أيضا أنه أن الله أطلعه على بعض المعذبين في القبر، كما في حديث جابر بن سمرة الطويل عندما أراه الله عز وجل المعذبين في القبر من الزنا وأكلة الربا وغير ذلك مما راه النبي صلى الله عليه وسلم، ومن تارك الصلاة والنائم عن الصلاة. وكذلك أيضا حديث القبرين إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، بل إنه كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من بول، وأما الثاني فكان يمشي بالنميمة بين الناس. فأطلعه الله سبحانه وتعالى على عذاب القبر كذلك، وهو واقف يصلي صلاة الكسوف أراه أراه الله عز وجل الجنة وأراه ثمار الجنة، حتى هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ عنقود عنب من عناقيد الجنة، وقال لو أخذته وأكلتم منه لفنيت الدنيا قبل أن يفنى هذا العنقود. فأراه الله عز وجل أشياء لا يراها البشر. هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يسمع ويرى ما لا يسمعه الناس ولا يرون. كذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم دون أمته أنه طيب العرق لين الملمس. صلى الله عليه وسلم كان عرقه طيبا، كان عرقه طيبا. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال عندنا فعرق، وجاءت أمي بقارورة فجعلت تسلت العرق فيها، فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أم سليم ما هذا الذي تصنعين؟ قالت هذا عرقك نجعله في طيبنا، هذا عرقك نجعله في طيبنا، وهو من أطيب الطيب. والحديث أخرجه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أزهر اللون كأن عرقه اللؤلؤ، فإذا مشى تكفأ، ولا مسست ديباجة ولا حريرة ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت مسكة ولا عنبرة أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عندنا بعض ما قال أنه كان يقيل إما في وجود أنس، وإما أنه كان يقيل في عدم وجوده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم محرم لنساء الأمة. قيل هذا وقيل هذا. قال يعني نام قال عندنا يعني نام القيلولة. إذن عرق النبي صلى الله عليه وسلم كان يوضع مع الطيب، بل كان أطيب الطيب. من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم اختصاصه دون أمته بتفضيل نسائه على سائر النساء. قال الله تعالى يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. هذه أوامر لمن؟ لأمهات المؤمنين. فغيرهن من باب أولى، غيرهن من باب أولى. أعظم وظيفة للمرأة أن تكون ربة منزل، أن تقر في بيتها، هذا أعظم وظيفة للمرأة تقوم بها. وأقمنا الصلاة وأتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. وقال تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. ثم ذكر سبحانه وتعالى عدله وفضله في قوله ومن يقدط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا، أي تطع الله ورسوله وتستجيب، نؤتها أجرها مرتين واعتدنا لها رزقا كريما، أي في الجنة، فإنهن في منازل رسول الله صلى الله عليه وسلم في أعلى عليين فوق منازل جميع الخلائق في الوسيلة التي هي أقرب منازل الجنة إلى العرش. إذن اختص نساء نبينا صلى الله عليه وسلم بأنهن في أعظم المنازل وفي أعظم الدرجات ولهن الأجور المضاعفة. كذلك اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم دون أمته بأن أزواجه اللاتي توفي عنهن محرمات على غيره أبدا. محرمات يعني لا يجوز لأحد أن يتزوج من نساء النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، لأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات للمؤمنين. قال تعالى وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيم. شوف تخيل هذا، إن الزواج من زوجة النبي صلى الله عليه وسلم أذية لرسول الله، أذية للنبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بالشيعة؟ قبحهم الله الذين يتهمون زوجة النبي صلى الله عليه وسلم بالزنا. يعني إذا كان الزواج من زوجة النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته هذا لا يجوز، بل أذية لرسول الله. فكيف تسب أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بأنها زانية والعياذ بالله؟ ألا لعنة الله على هؤلاء الروافض الذين يسبون زوجات النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: ولأنهن أمهات المؤمنين، لقوله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. قال ابن الملقن: أي مثل أمهاتهم في وجوب احترامهن وطاعتهن وتحريم نكاحهن لما في إحلالهن لغيره من النقص لمنصبه صلى الله عليه وسلم. أيضا الإمام مسلم، لا، هذا الحديث أخرجه البخاري، أخرجه البخاري. وعنها رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صحيح يقول: إنه لم يقبض نبي قط حتى يرى مقعده من الجنة ثم يحيى أو يحيى أو يخير، يحيى أو يحيى أو يخير، يعني إما أنه يحيى في الدنيا وإما أنه يخير عند موته بين أن يحيى في الدنيا أو أن يقبض إلى الرفيق الأعلى. فلما اشتكى وحضرته حضره القبض ورأسه على فخذ، أي على فخذ عائشة رضي الله عنها، غشي عليه. فلما أفاق شخص ببصره نحو سقف البيت ثم قال: اللهم في الرفيق الأعلى. فقلت: إذا لا يجاورنا. فعرفت أنه حديثه الذي كان يحدثنا وهو صحيح متفق عليه. إذن الخصائص النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخير قبل قبضه بين الدنيا والآخرة، وهذه الخصيصة يشارك فيها الأنبياء. من خصائصه صلى الله عليه وسلم دون أمته أنه يدفن في المكان الذي قبض فيه، يدفن في المكان الذي قبض فيه. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا في دفنه، فقال أبو بكر: سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ما نسيته، قال: ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه، ادفنوه في موضع فراشه. والحديث أخرجه الترمذي وصححه الألباني رحمه الله تعالى. إذن من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم دون أمته أنه يدفن حيث قبض. 16. اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم دون أمته بأن الأرض لا تأكل جسده، وعرض صلاة أمته عليه في قبره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله، وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت، أو أرمت أي بليت؟ قال: إن الله عز وجل حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. أخرجه أحمد وصححه الأرناؤوط رحمه الله تعالى. فهذه خصائص النبي صلى الله عليه وسلم التي خصه الله بها دون أمته مع مشاركة الأنبياء أو بعض الأنبياء في هذه الخصائص، فتلك إشارة لخصائص نبينا صلى الله عليه وسلم وقدوتنا. أفردت الحديث عنها، بيانا لعظيم قدره وجليل مكانته عند الله عز وجل، إذ إن اختصاص الله له بذلك دليل على ما له عنده سبحانه من منزلة وكرامة لا يبلغها أحد من الخلق غيره صلى الله عليه وسلم. ذلكم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، ما أعظم مكانته، وما أجل قدره، وما أحسن صفاته وشمائله، وما أبهى رؤيته، وما أجمل خلقه وخلقه، ما أكمل هديه، ما أفصح بيانه، وما أقوى برهانه، وما أبلغ حجته وما أعظم مدحته وما أكرمه وما أحلمه وما أرحمه وما أشرفه وما أعظمه. ذلكم حبيب الله خليل الله رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. بهذا نكون قد انتهينا بفضل الله تعالى وحمده وكرمه من ذكر الأجزاء الثلاثة في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، خصائصه التي خصه الله بها دون الأنبياء في الدنيا، وخصائصه التي خصه الله دون الأنبياء في الآخرة، وخصائصه التي خصه الله بها دون أمته مع مشاركة الأنبياء أو بعضهم له في الخصائص. ما عليك أخي المسلم إلا أن تستحضر هذه الخصائص وأن تتعلمها وأن تحفظ بعضها أو كلها إن استطعت إلى ذلك سبيلا، فهذا من التعرف على النبي صلى الله عليه وسلم. وقد وزعنا بفضل الله تعالى هذه المذكرة على الإخوة الذين يحضرون معنا في درس قبل المغرب، وبإذن الله تعالى سنحاول أن نوفر كما قلت في المرة القادمة بإذن الله تعالى، هيكون معنا أكيد إن شاء الله كتاب عذرا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبرضه هنحاول نوفر للإخوة اللي هيجوا بدري إن شاء الله، هيجوا اليوم الإيماني من بدري من بعد العصر، هنحاول نوفر لهم تصوير هذا الجزء من هذا الكتاب، كتاب محمد حبيب الله للشيخ المربي محمد يعقوب. هنصور إن شاء الله باب الخصائص وباب المعجزات. الإخوة اللي دخلوا معنا امتحان العقيدة قبل ذلك، أو الإخوة اللي هيجوا إن شاء الله من بدري ويحاولوا يقعدوا معنا إن شاء الله إلى بقية الدروس، هنحاول نوزع عليهم بإذن الله قبل المغرب خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. فاحرص أخي المسلم في هذه الأيام، ودي أخوانا أبلغ رد نرد به على هؤلاء. إحنا قلنا المرة اللي فاتت إن نحن على يقين أن هذه الصور وتلك المجلات التي تحاول أن تنال من النبي صلى الله عليه وسلم لا تضر إلا نفسه، ولا تؤثر لا في مقام وقدر النبي صلى الله عليه وسلم ولا في قلوب أحباب النبي صلى الله عليه وسلم. وكلما رأينا هذه الجرائد السوداء وتلك المجلات تذكرنا قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما ضحك وقال: انظروا كيف يصرف الله سب قريش لي ولعن قريش لي، يسبون مذمما وأنا محمد ويلعنون مذمما وأنا محمد. فكان الله يصرف سبهم وشتمهم له صلى الله عليه وسلم. فهذه المجلة وهذا الرسام الكذاب الذي فعل هذا، هل هذا الذي رسمه هو رسول الله؟ أبدا، ليس برسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هي رسوم كاريكاتيرية لن تؤثر أبدا في قلوب المسلمين في شيء، بل لا يضرون إلا أنفسهم. واليهود الآن يسيرون في ركابهم كعادتهم في حقدهم وغلهم عندما يأخذون هذه الصحيفة ويوزعونها بأعداد كبيرة ويجعلون العائد منها لليهود الذين قتلوا في فرنسا. نقول لهم جميعا: أنفقوا ما تريدون وافعلوا ما تريدون، فإن الله عز وجل قد بين لنا مآلكم، فقال تعالى: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. كانوا الأول بيوزعوا مش عارف 10,000 نسخة، المرة دي في الأسبوع دوة وزعوا 5,000,000 نسخة. شوف اتكلفت قد إيه وهتتشرب قد إيه وكم بلد هتنشرها، ومع ذلك نحن على يقين بما أخبرنا الله به: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها. هيصرفوا كتير على حرب الإسلام، هيصرفوا كتير على حرب المسلمين، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. وعدنا الله وعدا بأنه سينصر نبيه وإن لم ينصره أحد، فقال تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله وعدنا الله بنصرة هذا الدين والتمكين لهذا الدين ولو كره الكافرون والمنافقون. قال تعالى: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فكن على يقين أيها المسلم، ولكن مع يقينك وثقتك في نصر الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، وأن الله عز وجل سيسلط على هؤلاء الكفرة تمزيق ملكهم كما مزق الله عز وجل ملك كسرى الذي لم يكرم رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمزق الله ملكه وقتل أولاده من بعده وتمزق ملكه بسبب إهانته لرسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيسلط الله عز وجل على هؤلاء كلبا من كلابه كما سلط الله عز وجل على عتبة ابن أبي لهب عليه وعلى أبيه لعنة الله، وكما سلط الله عز وجل على هذا القس الذي أخذ يسب النبي صلى الله عليه وسلم، وإذ بكلب ينهش حنجرة هذا القس ويستخرجها بين أسنانه. نعم، لأن الله وعد بذلك: إنا كفيناك المستهزئين فسيكفيكهم الله، إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا، والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. فكن على يقين يا مسلم وعلى ثقة يا مسلم أن هؤلاء سيمزقون وأن الله سيجعلهم آية وعبرة للمعتبرين. ولكن أين ضرورنا؟ أين ضرورنا نحن في نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن حضورك مجالس العلم وتكثير سواد المسلمين هذه نصرة للنبي صلى الله عليه وسلم. إن تسخيرك لعملك ولوظيفتك في نشر الدين وفي نشر أخلاق الإسلام وفي جلب الناس على الله سبحانه وتعالى هذه أيضا نصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. التمسك بأخلاق الإسلام والاقتداء بنبينا الرحمة المهداة صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. هذا كله نصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إنفاقك من المال على الدعوة إلى الله وعلى طباعة الكتب وعلى توزيع الكتب على المسلمين للتعريف بنبينا الأمين صلى الله عليه وسلم، كل هذا من نصرة هذا الدين. الطلبة الذين دخلوا في الإجازة منذ الأمس نقول لهم: إن عكوفكم على كتاب من كتب السنة كرياض الصالحين أو اللؤلؤ والمرجان أو صحيح البخاري لحفظ ولو 20 حديثا في الإجازة في إجازة نصف العام، كم حفظت من المواد الإنجليزية والفرنسية؟ كم حفظت من المصطلحات والمعادلات؟ وكم حفظت من القواعد وغيرها بلغات العالم كله بالإنجليزية والفرنسية وغير ذلك؟ فإذا حفظت كل هذا الكم لتنال شهادة ورقية لتجلب بها بعد ذلك أموالا نقدية، فأولى بك أن تحفظ سنة رسول الله التي تجلب لك السعادة في الدنيا قبل الآخرة وتجلب لك العزة في الدنيا قبل الآخرة. أما الذي يلهث خلف الدنيا فمهما بلغ من الدنيا أصبح فلان الفلاني الدكتور الكبير مش مهندس العظيم، ولكن أين مآلك بعد ذلك؟ إلى التراب الذي نظر اليوم في جنازة الملك عبد الله رحمه الله وهم يصلون عليه على نعش متواضع ويوضع على الأرض. والله لما رأيت هذا المنظر قلت: هذه عبرة لكل من يعتبر. انظر، ملك من الملوك، بل هو من أعظم ملوك العالم في هذه الأيام، التف حوله الجميع والكل كان يطلب وده، ولكن انظر إلى نهاية الإنسان، انظر إلى حقيقة الإنسان. مآلنا نعش، مآلنا كفن، الكفن الكفن الذي يلبسه الفقير هو الذي يلبسه الملوك، النعش الذي يحمل عليه الفقير هو الذي حمل عليه الملوك، النعش الذي يوضع على الأرض ليصلى على صاحبه هو نفس النعش الذي يوضع عليه أي واحد عادي من عامة الشعب. نعم، هذه مآل كل واحد منا، سواء كان دكتورا أو مهندسا أو مدرسا أو إلى آخره، ستموت وتنتهي وتنسى، ولكن إذا كان لك أثر في الدين فإنك لا تنسى، فإنك لا تنسى. إذا كنت سببا في تعليم أولاد المسلمين سنة النبي صلى الله عليه وسلم فأثرك لم ينسى، إذا كنت سببا في تعليم أولادك القرآن والسنة فأثرك لم ينسى، إذا كنت سببا في هداية الشباب وفي جلب الناس على الله فإن أثرك لا ينسى، بل تدفن تحت التراب والناس يذكرونك بالجميل ويترحمون عليك ويثنون عليك بكل خير. وهكذا رأينا سيرة العلماء ورأينا سيرة الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى، فكن ناصرا لهذا الدين، واعلم أنه ينتصر بك أو بغيرك، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. إذا تخليت عن نصرة الدين أنت الخاسر، أنت الذي خسرت، والدين لا يخسر شيئا، بل سيأتي للدين من هو أفضل منك وأنشط منك وأكثر جهدا منك لينصر دين الله سبحانه وتعالى. إذا إخواني كذلك الأخوات، الكل يبحث عن سبيل لنصرة رسول الله. كذلك وسائل الاتصال الحديثة كما ذكرت في اللقاء الماضي، الواتساب، الفايبر، المسنجر، وصفحات الفيسبوك وغيرها، تويتر وغير ذلك، لابد أن تسخر كل هذه الوسائل في نصرة رسول الله، بدلا من أن نأتي بنكات لا قيمة لها ولا عبرة منها، بدلا من نكتب كلاما فارغا لا فائدة منه. عليك أن تملأ صفحتك بالصلاة والسلام على رسول الله، عليك أن تسخر رسائلك على صفحتك وغيرها من وسائل الاتصالات كالواتس وغيرها في التعريف برسول الله صلى الله عليه وسلم. لما تجيلك رسالة عن النبي صلى الله عليه وسلم انشرها، لما تجيلك رسالة عن التعريف بالنبي صلى الله عليه وسلم وسيرته انشرها بين الناس، عندما تجلس خمس دقائق ترسل رسائل إلى الناس، هذا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يتعرف على أولاده، وهذا يتعرف على سيرته وعلى صفته وعلى أخلاقه، كل هذا في ميزان حسناتك يوم تلقى الله سبحانه وتعالى. إذا إخواني، إذا كنا حقا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهيا انصر نبيك أيها المسلم. وستوزع بإذن الله تعالى مع الكتاب في الأسبوع القادم ورقة بعنوان كيف ننصر النبي صلى الله عليه وسلم. أخيرا، تب إلى الله عز وجل من أي مخالفة، واعلم أن أي كارثة تحصل للمسلمين فبما كسبت أيديهم، وبسبب بعدهم عن الله جل وعلا ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فلما تقول أنا ما بصليش الفجر، ولذلك البلايا تضرب المسلمين في كل مكان، لما تحمل نفسك إن بسبب شربك للسجاير هذه البلايا تحصل للمسلمين. نعم، الأمر خطير أيها الإخوة، ظهر أهل النفاق الآن، وظهر أهل الكفر، وظهرت الشيعة بكل بجاحة، بكل بجاحة، عندما يخرج رئيس وزراء أو رجل وزير الخارجية الإيراني ويقول بأن إيران ليس لها جيش في المنطقة وليس لها ميليشيات مسلحة، وإنما هم يعني أفكار تنشرها إيران ويحملون أفكار الجمهورية الإسلامية، يقصد حزب الله ويقصد الحوثيين الذين استولوا على اليمن في هذه الأيام. ومع ذلك ما سمعنا عن تحالف لضربهم، ولا سمعنا عن تحالف لإقصائهم عن اليمن، لأن المصلحة مشتركة، لأن المصلحة واحدة، الكفر والشيعة والنفاق كلهم في بوتقة واحدة ضد أهل السنة، ضد المسلمين في كل مكان. ولكن نحن كما ذكرت الوعود التي وعد الله فيها بنصرة الإسلام، نحن نؤمن بها ونوقن بها كما نوقن أن الله واحد لا شريك له سبحانه وتعالى. نلقاكم بإذن الله تعالى في الدرس القادم لاستكمال هذه الدروس المباركة عن نبينا صلى الله عليه وسلم، ويكفينا والله فيها كثرة السلام، قصرة الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نتعرف في الدرس القادم على معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان الحجر يحبه، وكيف كان الشجر يحبه، وكيف كان الحيوان يوقره صلى الله عليه وسلم. كل هذا سنتعرف عليه بالتفصيل في الدرس القادم بإذن الله تعالى في اللقاء الإيماني الذي يبدأ في الجمعة القادمة من بعد صلاة العصر إلى ما بعد صلاة العشاء بإذن الله تبارك وتعالى. نسأل الله جل وعلا أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان، وأن ينتقم من الكافرين والمنافقين والظالمين في كل مكان. اللهم قدم لبلادنا ولبلاد المسلمين ما فيه الخير والصلاح للبلاد والعباد. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر كتابك ودينك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين. اللهم انصر كتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين، واجعل دائرة السوء على الكافرين والمنافقين والظالمين في كل مكان. وأرنا في هؤلاء الذين تطاولوا على نبينا الأمين، أرنا فيهم آيات وعبر يا رب العالمين. اللهم اجعلهم عبرة للمعتبرين وآية للمتعظين بقوتك يا جبار يا متين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السؤال يا عم صلاح، ان انت يجوز الصلاة 4 ركعات ثم 2 بعد الوتر، الذي يوتر بعد العشاء يجوز له ان يصلي صلاة الليل مثنى مثنى او 4 4، يعني واحد وتر الوقت بعد العشاء ممكن لو صحى بالليل يصلي ركعتين ركعتين، او يصلي 4 ركعات ب4 ركعات حتى يؤذن الفجر، لكن ما يصليش وتر ثاني، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وتران في ليلة، لا وتران في ليلة. جزاكم الله خير.